الحصة التاسعة عشرة من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال ابن مالك رحمه الله: فصل في فعل ما لم يسمى فاعله. إن تسند الفعل للمفعول فات به مضموم الأول واكسره إذا اتصل بعين اعتل، واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا. بعد أن ذكر الناظم صيغ الفعل الماضي المبني للفاعل مجردا ومزيدا وصيغ مضارعه، انتقل إلى تصريف آخر للفعل، وهو صيغ الفعل الذي لم يسمى فاعله، أي لم يذكر فاعله، أو الفعل المبني للمفعول بعد حذف فاعله. وللإشارة، فقد ذكر النحاة العلل والنكت التي من أجلها يحذف الفاعل، ونظمها أبو حيان في أرجوزته المشهورة: وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والعظام، إلى آخر ما قال. وزعم بعضهم كما قال ابن حمدون أن هذه العلل من هذيان المتأخرين، وعلق عنها ابن هشام في المغني قائلا: هذا من النحويين تطفل على صناعة البيان، يعني بذلك علم البلاغة. انظر حاشية ابن حمدون. وعلى أي، فالمقصود هنا هو كيفية تصريف وصوغ الفعل المبني للمفعول الذي هو الفرع للفعل المبني للفاعل، وكيفية التمييز بينهما بالحركات والأشكال. وقد ذكر الناظم له 6 أحكام كما قال الحضرمي: أولا، ضم أوله إن كان صحيح العين نحو ضربا. ثانيا، كسر أوله إن كان معتل العين نحو قيل. ثالثا، كسر ما قبل آخره إن كان ماضيا، وفتحه إن كان مضارعا نحو ضرب يضرب. رابعا، ضم ثالثه إن كان مبدوءا بهمزة الوصل وكان صحيح العين نحو انطلق به واستخرج. خامسا، كسر ثالثه إن كان مبدوءا بهمزة الوصل وكان معتل العين نحو اختير وانقيد. سادسا، ضم أوله وثانيه إن بدأ بتاء زائدة نحو تعلم وتغوفل. وإلى الحكم الأول من هذه الأحكام 6 أشار الناظم بقوله: إن تسند الفعل للمفعول فات به مضموم الأول. يعني إن تسند أيها الصرفي الفعل ماضيا كان مضارعا للمفعول وحذفت الفاعل فات به، أي بذلك الفعل، حال كونه مضموم الأول، بشرط أن تكون عينه صحيحة. فتقول مثلا: ضربت زيدا وأكرمت عمرا في الأصل. فإذا أردت إسناد الفعلين للمفعول حذفت الفاعل وضممت أول الفعلين وقلت: ضرب زيدون وأكرم عمرو. فزيد وعمرو مفعولان لم يسمى فاعلهما أو نائبان عن الفاعل. وتقول أيضا: في مضارعهما يضرب زيدون ويكرم عمرو بضم أولهما. هذا إذا كانت عين الفعل الثلاثي صحيحة كما قلنا. وأما إن كانت معتلة نحو قال وباع فلا يضم أولهما بل يكسر، وهو الحكم الثاني من الأحكام الستة المذكورة، وإليه أشار الناظم بقوله واكسره إذا اتصلا بعين اعتلا، واكسره أي أول الفعل إذا اتصل بعين معتلة أو بالأحرى معلة، فتقول فيه قيل وبيع، أصل قيل قويل على وزن فعيل، كيف فعيل به؟ واستثقلت الكسرة تحت الواو فنقلت إلى ما قبلها بعد زوال حركتها، ثم قلبت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة فصار قيل باختصار. وأصل بيع بويع على وزن فعيل، كيف فعيل به؟ واستثقلت الكسرة تحت الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد زوال حركتها فصار بيع باختصار. وقد اقتصر الناظم هنا على الكسر في أول قيل وبيع مع أن فيه الضم والإشمام أيضا، كما قال في الخلاصة واكسر ويش من فثلاثي نعل عينا وضم جكبوع فاحتميل. فالضم كقول الراجز ليت وها ينفع شيئا ليت ليت شبابا بعا فاشتريت. والشاهد في قوله بوع بإخلاص الضم. والإشمام هنا أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضم وبالياء بعدها نحو الواو، وقرئ به في السبع، وبه قرأ نافعون سيء وسيئت، وابن عامر والكسائي في حيلة وسيقة، وهاشم والكسائي أيضا في قيلة وغيضة وجيء، انظر حاشية ابن حمدون. وإخلاص الكسر أفصح لأنه لغة جمهور العربي، وإخلاص الضم لغة هذيل، والإشمام لغة متوسطة بينهما وهي لغة قيس. ثم جواز هذه اللغات مشروط بأمن اللبس، كما قال ابن مالك وإن بشاكل خيف لبس يجتنب. ثم أشار الناظم إلى الحكم الثالث وهو حركة ما قبل الآخر، فقال واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا، أي واجعل الكسر قبل الحرف الآخر في الفعل الماضي المبني للمفعول، فتقول ضرب وأكرم وانطلق به واستخرج بكسر ما قبل الآخر في جميع الأمثلة، وفتحا في سواه تلا، أي واجعل فتحا قبل الآخر في سواه، أي في سوى الماضي وهو المضارع والمبني للمفعول، فتقول يضرب ويكرم وينطلق به ويستخرج بفتح ما قبل الآخر في الجميع. ويجوز أن يكون فتح بالرفع مبتدأ وخبره جملة تلا وفي سواه متعلق بتلا. وفي هذا القدر كفاية، وقد تم تسجيل هذه الحصة يوم الأحد 6 من ذي القعدة. 41 و400 ألف من الهجرة الموافق للثامن والعشرين من يونيو سنة 2020 ميلادية. والحمد لله أولا وأخيرا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.